شباب من العصر. اصبر فإن الصبر باب الفرج وليس في صبرك أدنى حرج. اصبر فإن الصبر باب الفرج وليس في صبرك أدنى حرج. فالصبر فيه راحة للمهاج. فالصبر فيه راحة للمهاج. وربنا الله مع الصابرين. اصبر فإن الصبر فيه امتحان لقوة العزم وصدق الجنان. اصبر فإن الصبر فيه امتحان لقوة العزم وصدق الجنان. فالله ذو الفضل هو المستعان. فالله ذو الفضل هو المستعان. كن خير عبد طائعا شاكري. اصبر فإن الصبر باب الفرج وليس في صبرك أدنى حرج. اصبر فإن الصبر باب الفرج وليس في صبرك أدنى حرج. فالصبر فيه راحة للمهاج. فالصبر فيه راحة للمهاج. وربنا الله مع الصابرين. فإن أيوب بها قد صبر ونابه منابه من كدر. فإن أيوب بها قد صبر ونابه منابه من كدر. لكن بإيمان وصبر ظفر. لكن بإيمان وصبر ظفر. كان مثال المؤمن الذاكري. اصبر فإن الصبر باب الفرج وليس في صبرك أدنى حرج. اصبر فإن الصبر باب الفرج وليس في صبرك أدنى حرج. فالصبر فيه راحة للمهاج. فالصبر فيه راحة للمهاج. وربنا الله مع الصابرين. فالصبر فيه قرة للعيون وإن فيه قوة لا تهون. فالصبر فيه قرة للعيون وإن فيه قوة لا تهون. في أن تكون أنت أو لا تكون. في أن تكون أنت أو لا تكون. ما من خيار مقنع آخرين. اصبر فإن الصبر باب الفرج وليس في صبرك أدنى حرج. اصبر فإن الصبر باب الفرج وليس في صبرك أدنى حرج. فالصبر فيه راحة للمهاج. فالصبر فيه راحة للمهاج. وربنا الله مع الصابرين. فاصبر وكن دوما شجاعا صبور. بالصبر حاشا أن تضيق الصدور. فاصبر وكن دوما شجاعا صبور. بالصبر حاشا أن تضيق الصدور. وإن تضق يوما فزر للقبور. وإن تضق يوما فزر للقبور. حتى تكون طيب الخاطرين. اصبر فإن الصبر باب الفرج وليس في صبرك أدنى حرج. اصبر فإن الصبر باب الفرج وليس في صبرك أدنى حرج. فالصبر فيه راحة للمهاج. فالصبر فيه راحة للمهاج. وربنا الله